واحد ويقول إنه سلفي أشعري، هل يمكن؟ الجواب: لا يخفى على طالب علم أن هذه مبالغة، ولكن قد يكون له عذره، قد يكون مخدوعا بما قال السفاريني في كتابه لوامع الأنوار، حيث قسم السفاريني أهل السنة إلى ثلاث فرق: أهل الأثر، وزعم أن إمامهم الإمام أحمد، والأشعرية إمامهم أبو الحسن، والماتريدية إمامهم أبو منصور الماتريدي. هذه هفوة من السفاريني. وكتاب السفاريني لوامع الأنوار آخر طبعة وصلتنا طبع آل ثاني، عليها تعليق منقول من النسخة المخطوطة، ذلك التعليق للشيخ عبد الرحمن أبا بطين الذي كان في وقته مفتي الديار السعودية، والشيخ سليمان ابن سحمان وغيرهم ممن علقوا على هذا الكتاب لخطورة الكتاب. وجه خطورة الكتاب: المؤلف حنبلي ينتسب إلى الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، وفيه علم غزير ويوافق منهج السلف في كثير من مباحثه، ولكن الرجل غير متثبت في هذا الباب ومتأثر بالأشعرية، لست أدري لأني لم أدرس ترجمته، لعله عاش في جو أشعري تأثر، لذلك تجده مضطربا في صفة الكلام وخصوصا في مبحث القرآن، وتجده مضطربا في مسألة التفويض، لا يفرق بين التفويض المطلق وبين التفويض الخاص، وتجده مضطربا في باب أفعال العباد، يعتقد الجبرية الأشعرية بأن العبد مجبور، هذا السفاريني. وفي هذه المسألة لما قسم أهل السنة إلى ثلاث فرق علق عليه الشيخان باب الطيب وابن سعمان تعليقا قويا، أرجو أن يرجع طلاب العلم إلى هذا التعليق لئلا ينخدعوا بكلام السفاريني، سموا ذلك مصانعة منه للأشعرية، وإلا فقد تحدث هو نفسه في المقدمة من أهل السنة على ضوء الحديث الذي تقدم أنهم من كانوا على ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه، تناقض في هذه المسألة. ولعل الذين يرون لا منافاة بين الأشعرية وبين السلفية انخدعوا بمثل هذا الكلام، وإلا طالب علم له اطلاع على كتب الأشاعرة التي تنفي علو الله تعالى، والتي تصرح بأن القرآن مخلوق، والتي تصرح بأن العبد مجبور لا يفعل، وأن الفاعل الحقيقي هو الله وحده، والتي ترى إن نصوص الكتاب ينبغي أن نجب منها أحد موقفين، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. من يطلع على مثل هذه المعلومات في عقيدة الأشاعرة هل تسمح له نفسه أن يقول إنه من أهل السنة والجماعة؟ لا، ولكن الذي قال الخبراء المختصون الذين خاضوا معه في المناقشة والمناظرة كشيخ الإسلام ابن تيمية حكموا لهم بالقرب، على الرغم من هذه المخالفات كلها أنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى منهج السلف، هذه حقيقتهم، ولا ينبغي أن ينخدع طلاب العلم بمثل هذا الكلام.